بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس السابق جزءًا من تفسير سورة الغاشية. عندك يا أخانا طه، سورة الغاشية مكية أو مدنية؟ طه الصبري، مكية. سورة الغاشية سورة مكية. طيب، قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي الغاشية عندك؟ التغشية هي التغطية، لكن المراد بها هنا إيش؟ يوم القيامة، اسم الأسماء يوم القيامة، سمي بذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، نعم، خاشعة يعني ذليلة منكسرة، عاملة ناصبة. ناصبة ها عند من؟ يعني على، هناك من يقول بأنها عاملة في الدنيا ناصبة، تتعب في العمل وتجهد ولا ثواب لها. والسياق كما قال السعدي رحمه الله على الدار الآخرة، وأن المراد بذلك عاملة، يعني أنها مجهدة بالعمل والتعب في النار، مجهدة بالتعب والعمل في النار. ناصبة كذلك قد أصابها النصب. تصلى نارا حامية، ما معنى تصلى؟ يعني تصطلي في النار، يعني تدخل نارا شديدة الحرارة. تسقى من عين آنية، ما معنى آنية عندك؟ أنت اللي رفعت يدك. أيوة، شديدة الحرارة، آنية يعني عين شديدة الحرارة. تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هو الضريع صالح؟ نعم، عند من؟ نوع من النبات يقال له الشبرق. ما هي أوصافه؟ أوصاف هذا النبات؟ أحسن، يعني نوع من النبات يقال له الشبرق، ذا شوك عظيم، مر الطعم، لا ترعاه الدواب، ما تأكله أي دابة لخبثه وقبحه ومرارته والشوك الشديد الذي فيه. طيب، لا يسمن ولا يغني من جوع، ما معنى لا يسمن ولا يغني من جوع؟ لا يسمن منه زال ولا يسد جوع الجائع. وجوه يومئذ ناعمة. طيب، يومئذ يعني يوم القيامة. ناعمة إيش معنى ناعمة سليمان؟ يعني غضة طرية يعرف فيها النعيم، يعرف فيها أثر النعيم. لسعيها راضية، ما معنى لسعيها؟ لسعيها راضية، العمل الذي عملته في الدنيا، الطاعة التي عملته في الدنيا، راضية بما أعد الله لها من الثواب عليه. طيب، لا تسمع فيها لاغية، ما معنى هذه الآية لا تسمع فيها لاغية عندك يا ياسين؟ لا تسمع فيها لاغية، فكر، الكلام في سياق نعيم أهل الجنة، يعني من نعيمهم أنهم لا يسمعون فيها لاغية، لا يسمعون فيها اللغو، الكلام الباطل، نعم، الكلام الباطل المؤذي، نعم. فيها عين جارية، ما معنى جارية؟ فيها عين جارية عندك، يعني جارية بمعنى مستمرة، لا تنضب ولا تنقطع. طيب، كنا وقفنا عند هذه الآية فيها عين جارية، وما زالت الآيات في ذكر نعيم أهل الجنة، في ذكر نعيم أهل الجنة. قال: فيها سرر مرفوعة، أي في الجنة سرر، السرير المعروف، السرير المعروف الذي يجلس عليه الناس، هذه السرر مرفوعة بمعنى مرتفعة، عالية عالية. ومعلوم أن المكان العالي يحبه الإنسان وتميل إليه نفسه، نعم. فهذه سرر أهل الجنة سرر عالية، قال بعض المفسرين عالية القدر وعالية مرتفعة، يعني أنها سرر لا يعلم وصفها إلا الله، من حسنها وبهائها وجمالها وما فيها من الفرش وما فيها من الزينة، نعم. فهي عالية من هذه الناحية، وعالية بمعنى مرتفعة، يرتفع عليها الإنسان ويسر بذلك، نعم. فيها سرر مرفوعة، يعني الأسرة التي يجلسون عليها ويقابل بعضهم بعضا فيها، إما الرجل مع أهله أو الرجل مع أصدقائه، أقبل بعضهم على بعض. نعم، أو قال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين، أسرة مرتفعة يجلسون عليها ويتنعمون فيها. فهذه الأماكن المرتفعة التي يجلس عليها أهل الجنة مرتفعين فيها عن الأرض، وأيضا سرر ينامون عليها، بمعنى يستريحون فيها. أما الجنة فلا نوم فيها، يعني يسترخون فيها أو المهم يضطجعون عليها، أما النوم فلا نوم في الجنة. نعم، قال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب هي الأواني المعدة للشرب لمن أرادها، يقول مهيئة معدة موضوعة لذلك، ما يحتاج أن الإنسان يبحث عنها وأين الكوب كذا، لا، الأكواب مهيئة موضوعة مجهزة، لا يريد أحد شرابا إلا ووجد تلك الأكواب جاهزة مهيئة. والكوب يعني يقول بعض أهل اللغة هو القدح الذي لا عروة له، ليس فيه عروة، يعني تعرف العروة الممسك الذي يجي على الإناء تمسكه به، هذه أكواب لا عروة فيها، يأخذها الجنة ويشربون منها. نعم، فيها طيب وأكواب موضوعة يعني معدة مهيئة للشرب. قال بعض المفسرين أنها ممتلئة، لا يريد أحد نوعا من أنواع الشراب إلا ووجد أكوابا ممتلئة بالشراب الذي يريده. وقال آخرون يعني أنها مهيئة على عند الأعين الجارية، عند تلك الأعين الجارية بالماء وغيرها، فإذا أراد أخذ الكوب واغترف منها، ولا مانع أن هذا حاصل وهذا حاصل، إذا أراد أن يكون الإناء ممتلئا كان ممتلئا، إذا أراد أن يغترف هو من العين اغترف، ففيها ما تشتهي الأنفس، أهل الجنة لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم. فما أعظم هذا النعيم، ما أعظم هذا النعيم الذي أنعم الله عز وجل به على أهل الجنة. نعم، قال وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. النمارق هي الوسائد التي رص بعضها إلى جانب بعض، قال ونمارق مصفوفة يعني جاء عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما أنهم فسروا النمارق بالوسائد، مصفوفة يعني قد صف بعضها بجانب بعض ليظهر بذلك كمال الحسن. نعم، وهذه الوسائد يستند إليها أهل الجنة، فيها نعم ونمارق مصفوفة أي وسائد. وقال بعض المفسرين أنها وسائد من الحرير والاستبرق وغير ذلك من أنواع الحرير وغيره الفاخر الفاره الذي يتنعم به أهل الجنة ويستلذون به. نعم، فيستندون على تلك الوسائد ويتكئون عليها، وما يحتاج أن أحدهم يأخذ الوسادة ويهيئها. قال ونمارق مصفوفة مهيئة معدة، ما يأتي لا يستند أو يتكئ أو يجلس عليها، ما يحتاج أن يهيئها، هي مهيئة معدة لذلك. قال ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البسط الكثيرة المفروشة التي فرشت هنا وهنا، قال وزرابي مبثوثة يعني متفرقة، يجد لأن الرجل من أهل الجنة صاحب ملك، قال الله جل وعلا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في ملك في الجنة، وأدنى أهل الدنيا يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثال، أدنى أهل الجنة يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ملك عظيم، فهو يطوف في ملكه، يمشي هنا، يجد الفرش مبسوطة مهيئة، هنا هنا حيثما اتجه وأراد أن يجلس وجد الزرابي التي هي الفرش مبثوثة هنا وهناك، وهذا يدل على نعيم عظيم يعيش فيه أهل الجنة، نعيم عظيم يعيش فيه أهل الجنة، فلا يحتاج أن يهيئ لنفسه شيئا، كل شيء قد هيئ له، كل شيء قد أعد له، حتى على مستوى الوسائد الصغار النمارق المصفوفة هي تطلق على الوسائد الصغيرة التي يتكئ عليها الإنسان أو كذا، على هذا المستوى قد هيئ للرجل من أهل الجنة ذلك، هيئ له أحسن تهيئة، الفرش والبسط الجميلة الحسان قد فرشت لهم في كل مجالسهم وبسطت لهم في كل مكان يريدون الجلوس فيه، فما أعظم هذا النعيم. قال وزرابي مبثوثة، هذا ما ذكره الله عز وجل عن نعيم أهل الجنة، هذا جزء يسير مما يتنعم به أهل الجنة، وإلا فنعيم الجنة واسع وكبير، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم في عدد من السور جزءا من نعيم أهل الجنة، ومع ذلك يعني ذكر شيئا كثيرا، ومع ذلك قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مع ما ذكره الله جل وعلا من الأشجار والأنهار والثمار والحور العين والفرش والبسط والسرر وأنواع الفواكه واللحوم وغير ذلك، أشياء كثيرة ذكرها الله في كتابه الكريم، ومع ذلك قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، بقي أشياء ما ذكرت لنا، أشياء مخفية تقر بها أعين من يسكن الجنة ومن يدخلها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وفيها ما تشتهيه الأنفس، أي شيء تشتهي نفسك تجده هناك في الجنة من الأشياء الطيبة، بعض الناس ممن تتعلق نفسه بالخبائث يقول هل في الجنة كذا وكذا، بعضهم يقول هل في الجنة قات، هل في الجنة دخان، هل في الجنة كذا، والله عز وجل يقول وفيها ما تشتهي الأنفس، نقول الجنة نزهها الله عز وجل عن هذه الخبائث لا توجد فيها قطعا، ونفس المؤمن لا يمكن أن تشتهي هذه الخبائث في الجنة، هذه أشياء مهينة حقيرة لا تليق بالجنة، في الجنة أنواع من النعيم لا تستطيع أن تتخيله، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الأشياء التي يقولها تعافها نفوس أهل الخير والصلاح في الدنيا فضلا عن الجنة، وقد نزع الله عز وجل من قلبك حب الشهوات المحرمة فلا تحب إلا ما كان طيبا، فتجد من الطيبات ما تشتهيه نفسك وتلذ بها عينك، هذا أمر لا إشكال فيه ولا مرية فيه، فقد أخبر به ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، فالبدار البدار للعمل لتلك الجنة، ولذلك إذا ذكر الله الجنة أمر بالمسارعة أو أمر الله جل وعلا بالمسارعة والمسابقة إلى الجنة في غير ما آية، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وسارعوا، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، مسابقة مسارعة، ولما ذكر الله جل وعلا نعيم أهل الجنة في سورة المطففين قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في هذا النعيم الذي ذكره الله جل وعلا، من أراد أن ينافس فلينافس في هذا النعيم، لا ينافس في الدنيا، الدنيا لا تستحق أن ينافس عليها، إنما نافس في نعيم دائم باق لا يزول، نعيم عظيم لم يخطر لك على بال، نعيم الجنة الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، فالتنافس حقا يكون في هذا النعيم الذي جعله الله عز وجل في الجنة، إن في الجنة من النعيم ما لا يقارن به نعيم الدنيا، نعيم الدنيا حقير أمام نعيم الآخرة، مهما وجدت من اللذة في مطعم أو مشرب أو منكح أو مركب أو ملبس أو غير ذلك فإنه لا يساوي شيئا أمام نعيم الآخرة. ولذلك انظر إلى قول الله جل وعلا: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي من المحضرين في العذاب، هل يستوي هذا وهذا؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا أي في بنعيم الجنة فهو لاقيه قطعا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أعطي شيئا من نعيم الدنيا ومتاعها وهو آيل إلى زوال وفناء ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هل يستوي هذا وهذا؟ بل انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، موضع السوط العصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا فيها ما تعلمون من أنواع الملذات والشهوات، لكن مع هذا موضع السوط فقط، ما بالك بمساحة أوسع وأوسع وأوسع، وأدنى أهل الجنة يعطى مثل الدنيا عشرة أمثالها. كم مقدار هذا النعيم؟ شيء لا نستطيع أن نتخيله بعقولنا أبدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لطمس نورها ضوء الشمس ولملأت ما بينهما ريحا، لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، يعني ريحا طيبة. هذا مقدار الرائحة الجميلة الزكية، مهما شممت من الروائح الزكية في الدنيا فإنها والله ليست بشيء، لا يمكن أن تقارب الروائح الزكية في الجنة. هذه المرأة من نساء الجنة لو اطلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا من طرف الدنيا إلى طرفها إلى السماء. قال: ولنصيفها على رأسها، النصيف هو الخمار، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، نعيم لا نستطيع أن نتخيله بعقولنا. يتعجب الإنسان إذا رأى حال بعض يعني أهل الدنيا من الملوك الأغنياء الرؤساء لغيرهم وعنده شيئا من نعيم الدنيا، يتعجب من مطعمه من مشربه من بيته ومسكنه من جماله وحسنه وغير ذلك، وهذه كلها ليست بشيء أمام نعيم الجنة. هذه الزخارف كلها والزينة كلها ليست بشيء أمام نعيم أهل الجنة. فالخاسر حقا من خسر هذا النعيم، ومن زهد فيه، ومن أعرض عنه، ومن آثر عليه نعيم الدنيا، من آثر نعيم الدنيا على نعيم الآخرة، هذا والله هو الخاسر حقا. نعيم الدنيا إلى زوال، ونعيم الجنة هو الباقي الذي لا يزول ولا يفنى. الإنسان يعيش في هذه الدنيا أياما في شبابه، يكبر يهرم يشيب، تعتريه الأمراض والأسقام والأوجاع وغير ذلك، لكن في الجنة يعيش في سن واحد في مرحلة الشباب، لا تعتريه أمراض ولا أسقام ولا يهجم عليه الشيب والهرم أبدا. ولهذا جاء في الحديث أنه يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يعني لا يصيبكم السقم ولا المرض ولا الداء أبدا. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. إذن صحة وعافية وشباب، ولا يعتريهم شيء من الهرم ولا غيره مما يعتري أهل الدنيا. فما أعظم هذا النعيم الذي يكون على حال واحد. ما يعني بعض الناس الآن في الدنيا عنده أموال طائلة ويستطيع أن يشتري من ملذات الدنيا ما يريد، لكن عنده أمراض تمنعه من كثير من المطاعم التي يريد أن يتناولها أو الأشربة التي يريد أن يشربها. نعم، ماذا يغني عنه ماله؟ ماذا يستفيد من ماله؟ لكن أهل الجنة يتنعمون بما يشاءون، ليس لهم مانع ولا يضرهم شيء من نعيم الجنة، بل لا يزدادون به إلا نضارة وصحة ونعومة في أبدانهم. فما أعظم هذا النعيم. والله جل وعلا يكرر علينا في كثير من السور ذكر نعيم الجنة لتشتاق النفوس إليه، لتشتاق النفوس إلى ذلك النعيم ولتعمل له. ولهذا انظر لما ذكر الله جل وعلا نعيم أهل الجنة في سورة الصافات، وذكر شيئا من عذاب أهل النار، قال بعد أن ذكر نعيم الجنة قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني ما أنا فيه، لأن الرجل من أهل الجنة يخاطب هذا الرجل الذي كان صديقا له في الدنيا وقد صار في النار، وكان يحاول معه، يقول له أنت تصدق أن هناك معاد ورجوع إلى الله وحساب وعقاب، أنت تصدق هذا؟ فيقول له تالله إن كدت لتردين، كدت أن توقعني في الردى. فيقول الحمد لله الذي نجاني، فما أنا فيه الآن؟ قال إن هذا لهو الفوز العظيم. قال الله لمثل هذا، أي هذا الفوز بنعيم الجنة، فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون، اعمل لتنال هذا النعيم، اعمل لتتنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. فنحن بأمس الحاجة إلى تدبر مثل هذه الآيات والعمل بها، والعمل لها، العمل لهذا النعيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما ذكر الله نعيم الجنة، فليتنافس المتنافسون. قال الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. شخص ينافسك في أمور الدنيا دعه، نافسه في أمور الآخرة وستحمد عاقبتك. فهذا كما قلنا يبديه الله ويعيده في سور كثيرة من كتابه الكريم لتشتاق النفوس الحية إلى هذا النعيم وتعمل له وتتهيأ لمثل هذا النعيم. ثم قال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم السعداء وعذاب الأشقياء، دعا عباده إلى التفكر في عظيم قدرته. يدعو أولئك الأشقياء الذين أعرضوا عن العمل للجنة وانشغلوا بالعمل للدنيا، يدعوهم إلى التفكر في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع آياته، لعله أن يكون لهم في ذلك ما يوقظ قلوبهم وينبههم إلى عظمة الخالق سبحانه، وأن ما أخبر به حق وصدق لا شك فيه ولا مرية. فيقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظر هؤلاء المعرضون المفرطون، أفلا ينظرون، ولا سيما كفار مكة الذين كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه، يدعوهم الله عز وجل إلى التفكر في مخلوقاته العجيبة أو بعض مخلوقاته العجيبة. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، تقريع لهم وتوبيخ. ما لكم معرضون، ما لكم معرضون عن التأمل في هذه الآيات وفي هذه يعني المصنوعات البديعة التي أوجدها الله جل وعلا وخلقها على هيئة عظيمة عجيبة. فهو للتقريع والتوبيخ، وأيضا فيه تحريض على النظر والتفكر في هذه الآيات العظيمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لماذا خص الله عز وجل الإبل بالذكر من بين سائر المخلوقات؟ لأن خلق العجيب، خلق الإبل خلق عجيب بديع عظيم ملفت للأنظار، يختلف عن سائر الحيوانات. هذا الخلق العجيب البديع يدل على عظم قدرته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق الإبل على هذه الصورة العظيمة، هذه الهيئة التي لا تشبهها يعني بقية الحيوانات. أيضا جعلها الله عز وجل قادرة على حمل الأثقال من بلد إلى بلد، فتحمل أثقال الناس العظيمة من بلد إلى بلد. لذلك كان بعض العرب يسميه سفينة الصحراء، يسمي الإبل سفينة الصحراء لأنه يحمل حملا عظيما، شبهه بالسفينة في البحر، هذا في البر. نعم، فتحمل الأثقال العظيمة من بلاد إلى بلاد. وأيضا جعلها الله عز وجل، جعل لها غنية عن الماء مدة طويلة، فإنها تشرب، وجعل لها مكانا في بطنها تخزن فيه الماء، فتقطع الأسفار الطويلة لا تحتاج إلى ماء، بل تستقي من داخلها، تستقي من داخلها، ويمر عليها الأيام تلو الأيام لا تحتاج إلى الماء. هذا أيضا من الأمور العجيبة في خلق الإبل. وأيضا من الأمور العجيبة فيها أنها خلق عظيم أكبر من البشر، ومع ذلك جعلها الله عز وجل دليلة منقادة مسخرة لهذا الآدمي الصغير. لو أراد الله سبحانه وتعالى لبطشت به وقتلته، ويحصل أن بعض الإبل تهيج على بعض الناس ربما يعني تقتله، لكن الأصل في الإبل أنها مسخرة ذليلة منقادة يقودها الطفل بزمامها، طفل صغير يمشي أمامها والجمل وراءه بهذا الخلق العظيم ينقاد وراءه. هذا أيضا من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى وخلقه لهذه الإبل العظيمة، هذا المخلوق العجيب. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه الآية، وما أعظم يعني ما أعظم هذه الآية التي خلقها الله وهي الإبل. ولهذا يعني كان بعض السلف كما أثر عن شريح القاضي يعني كان يقول لبعض أصحابه أخرجوا بنا إلى الإبل ننظر كيف خلقت، يعني عملا بهذه الآية، أخرجوا بنا إلى الإبل ننظر كيف خلقت. فهل منا من يتفكر في هذه الآية ويتأمل في الإبل من حين إلى آخر، يتأمل في هذا المخلوق العجيب؟ عندنا قصور كبير مع وجود هذه الحيوانات قريبة منا، لكن قل من يتأمل في هذا الصنع العجيب وهذه الآية العظيمة. قال وإلى السماء كيف رفعت، هذه آية أخرى، آية عظيمة أعظم من الآية الأولى وهي السماء، ينظرون إلى ارتفاع السماء واتساعها، إلى ارتفاعها واتساعها كيف رفع الله عز وجل هذا الخلق العظيم وجعله سقفا محفوظا وجعل فيه السحاب المسخر بين السماء والأرض وأودع فيها الكواكب والنجوم والشمس والقمر وجعل فيها ما جعل من الآيات الكثيرة العجيبة. فألا يتفكر هؤلاء في هذه السماء ويتعظون ويعتبرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالسماء مخلوق عجيب عظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمسلم مدعو ليتفكر في خلق السماء وما جعل الله عز وجل فيها من المخلوقات البديعة العجيبة. وهذه السماء على ارتفاعها واتساعها لا أعمدة لها، نصبها الله بغير أعمدة، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فسبحان الله، الواحد يفعل سقف صغير لابد من أعمدة تمسكه، لا يستطيع أن يجعل سقفا بدون عمود بدون أعمدة يقوم عليها هذا السقف. والسماء هذا المخلوق الواسع العجيب لا أعمدة لها. إن هذا من أعظم الآيات العظيمة التي تدعو إلى التفكر والتأمل والاتعاظ والاعتبار ومعرفة عظمة خالقها جل وعلا. قال وإلى الأرض كيف سطحت، يعني وينظرون، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، يعني وينظرون إلى الجبال كيف نصبت، جعلها الله عز وجل منصوبة مرتفعة راسية مثبتة للأرض، نعم، وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم، يعني جعل هذه الجبال الراسية العالية جعلها مثبتة للأرض لئلا تميد وتميل. وإلى الجبال كيف نصبت، والجبال مختلفة، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، آيات عجيبة، ترى الجبال أشكالا مختلفة تختلف من بلد إلى آخر، وجبال شاهقة مرتفعة وجبال دون ذلك، آيات والله في الجبال عجيبة وعظيمة. فهي من الآيات التي دعانا الله جل وعلا إلى النظر فيها والتفكر. وإلى الأرض كيف سطحت، يعني وينظرون إلى الأرض كيف بسطها الله وهيأها للاستقرار والسكنة فيها، جعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها من يقول بأن الأرض مسطحة وليست كروية، ولكن شيخ الإسلام تيمية وغيره يقولون ليس المراد بهذا ما استدل به أولئك، وإنما المراد جعلها الله جل وعلا مهيئة للسكنى فيها، مهيئة للسكنى فيها. فكل من يريد أن يبني له بيتا يتهيأ له في أي مكان كان من الأرض، يستقر ويسكن ويطمئن فيها. فهذا من آيات الله عز وجل العجيبة. والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام، هيأها لسكن الأنام فيها وبسطها لذلك. نعم، فنبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على الاستدلال بما يشاهده الإنسان من بعيره الذي يركب عليه، والسماء الذي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الحق الرب العظيم المتصرف المدبر لشؤون خلقه وعباده. قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فذكر إنما أنت مذكر. يقول: يا أيها الرسول، ذكر الناس بما أرسلت به، إنما أنت مذكر، هذا الذي عليك أن تذكرهم، تأمرهم تنهاهم، أن تذكرهم وتأمرهم وتنهاهم، وتبين لهم ما أحل الله لهم وما حرم عليهم، هذا عملك، عليك البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، عليك البلاغ، والله جل وعلا عليه الحساب، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: والله يعصمك من الناس. وقال: إن عليك إلا البلاغ، هذا الذي عليك أيها الرسول أن تبلغ. وهكذا يقال لكل داعية، بعض الناس يعظ، يذكر، يخطب، يحاضر، يقول: ما انتفع الناس، ما كذا. فذكر إنما أنت مذكر، هذا الذي عليك، أديت ما عليك. الله جل وعلا هو الذي بيده قلوب الخلق، يأخذ بها إلى العمل بالمواعظ أو يصرفها عن ذلك. أنت ذكر، إنما أنت مذكر. إذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ ما علينا إلا الذكرى، إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذن فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول: لست عليهم يا أيها الرسول مسلطا ومسيطرا حتى تكرههم على الإيمان والدخول فيه، دخول في الإسلام، لست عليهم بمسيطر. كما قال سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار فذكر. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لست عليهم بجبار، لا تجبرهم على شيء هم رافضوه، أنت عليك الذكرى، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعني إلا من تولى عن الإيمان بالله وكفر به سبحانه وتعالى، وكفر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق، إلا من تولى وكفر هذا أمره إلى الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر. والمراد بالعذاب الأكبر نار جهنم، هذا هو العذاب الأكبر الذي يكون يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسر العذاب الأدنى بالعذاب في الدنيا، وفسر بعذاب البرزخ، ولا مانع أن الآية تشملهما، فيذيقهم الله من عذاب الدنيا ثم من عذاب البرزخ، هذا العذاب الأدنى. ثم العذاب الأكبر الذي يكون في الآخرة، الذي يكون في نار جهنم عياذا بالله، فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي في الجنة، في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: فيعذبه الله العذاب الأكبر، عذاب أكبر، لأنه لا يقارن بعذاب الدنيا، لا من حيث الشدة والغلظة، ولا من حيث البقاء والدوام والاستمرار. قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم، كما قال سبحانه أيضا في الآية الأخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إن إلينا إيابهم، إذن كل واحد من هؤلاء الخلق ما ردوه إلى الله، لا إشكال ولا شك ولا ريب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إذا رجعوا إلى الله رجعوا للحساب، فالله سبحانه وتعالى سيتولى حسابهم، يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، على ما قدموا وعملوا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى به سبحانه وتعالى حاسبا لأعمال عباده ومحاسبا لهم عليها. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن ثم إن علينا حسابهم الرجوع إليه والحساب عليه، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليهم من أعمال عباده خافية. فأنى للعبد أن يخفي شيئا على الله، وعلى العبد أن يتهيأ لهذا الحساب، أن يتهيأ لهذا الحساب بأن يقدم حساب نفسه في الدنيا، كما قال كما في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم أي في الدنيا قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذا الحساب أمام رب العالمين الذي اطلع على أعمال عباده ووكل بهم ملائكة حافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، يكتبون عليهم أعمالهم ويحصونها. فأن للعبد أن يخفي على الله ولو مثقال حبة خردل أو مثقال ذرة، ما يستطيع أن يخفي من ذلك شيئا، والله المستعان عليه التكلان. فعلى المسلم أن يستعد لهذا الحساب وأن يتهيأ له وأن يحاسب نفسه في الدنيا، فإنه أخف للحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، كما في الأثر السابق عن عمر رضي الله عنه. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أعمالنا وأحوالنا وقلوبنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحاسبنا حسابا يسيرا كما كان يدعو بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ونعوذ بالله من الحساب العسير. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.